بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا في باب الإضافة عند قول الشيخ رحمه الله، ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام. وقفنا عند هذه العبارة التي قال شيخنا رحمه الله، وطبعا عرفنا أن الإضافة المعنوية المضاف لا يكون واحدا من ثلاثة، لا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة. وقلنا إن المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف إن كان معرفا معرفة، والتخصيص إن كان نكرة. فإذا قلت مثلا كتاب الأستاذ جديد فأصبح الكتاب معرفة لأنه أضيفت إلى معرفة. إذا قلت مثلا كتاب أستاذ موجود عندنا، كتاب أستاذ أضيف إلى نكرة فأفلت التخصيص. وقلنا المقصود بالتخصيص يعني تقليل النكرة وأصبحت قريبة من المعرفة. يقول شيخنا ابن هشام رحمه الله، ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام، مقدرة بفي ومقدرة بمن ومقدرة باللام. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المقدرة في ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. اسمعوا وعوا ما أقول. الله عز وجل يقول بل مكر الليل، التقدير يا أولادي بل مكر في الليل. فلو أن أخانا رضا مثلا قال أحب مذاكرة المساء، يعني مذاكرة في المساء، فنجد أن المضاف إليه ظرف للمضاف. إذا قلت أنا أحب مذاكرة الفجر، يعني مذاكرة في الفجر، إذن الإضافة هنا بمعنى في. طيب قال تعالى تربص أربعة أشهر، يعني في أربعة أشهر. ونحو قولك عثمان شهيد الدار، عثمان شهيد الدار يعني شهيد في الدار، على اعتبار ان ده ظرف مكان يعني. طيب ولما اقول الحسين شهيد كربلاء او كربلاء يبقى شهيد في كربلاء. وكذلك مالك عالم المدينة، يعني عالم في المدينة. فالمدينة تعتبر ايه؟ ظرف مكان يقدر بفي. يبقى لاحظ عالم المدينة، يبقى عالم مضاف والمدينة مضاف، مضاف إليه، يبقى هنا الإضافة بمعنى في. المقدرة بمن ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف وصالح الإخبار به عنه. يعني هب أنني يا ولادي يعني ألبس خاتما من فضة، أقول هذا خاتم فضة، فلاحظ أن الخاتم جزء من الفضة والفضة كل الخاتم، فهنا الإضافة بمعنى من، يعني خاتم من فضة. إذا قلت مثلا لبست ثوب قطن يبقى ثوب من قطن، لأن الثوب ده جزء من القطن والقطن ده كل، يبقى الإضافة هنا بمعنى من. إذا لم تكن إضافة لا بمعنى من ولا بمعنى في تكون بمعنى اللام. فإذا قلت كتاب زيد أصلا كتاب لزيد، لأن الكتاب ليس يعني جزء من كل وليس ما بعدها ظرف له، تبقى الإضافة بمعنى اللام. هذا ما قاله شيخنا رحمه الله في هذه العبارة. قال وبمعنى اللام فيما عدا ذلك نحو يد زيد وغلام عمرو وثوب بكر. لاحظ أن المضاف إليه هو ثوب بكر، ليس ظرفا للمضاف وليس كلا للمضاف، فهنا الإضافة بمعنى اللام. يبقى الآن احنا شرحنا أولانا هذه الجزئية التي توقفنا عندها، وهي معنى الإضافة المعنوية. قد تكون الإضافة المعنوية بمعنى في وبمعنى من وبمعنى اللام، وقد بينت هذا بفضل الله تبارك وتعالى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، يقول شيخنا رحمه الله: الثالث من أنواع المجرورات ما جر لمجاورة المجرور، وذلك في بابي النعت والتأكيد. قيل وباب عطف النسق عشان يدخل فيه قوله تعالى ايه: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. عطف النسق يعني بين معطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف، لكن قال قيل يعني هذا رأي ضعيف يعني. فاما النعت ففي قولهم: هذا جحر ضب خرب. سمعنا يا شيخنا؟ تعال نعرب هذا المثال. هذا الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، جحر خبر مرفوع على أن ترفع الضمة الظاهرة، جحر مضاف، ضب مضاف إليه، خرب صفة لجحر، لكنه جر للمجرور لمجاورته المجرور. كده واضح يا شيخنا؟ لأن أصل الكلام إيه؟ هذا جحر ضب خرب، لأن خرب صفة لجحر وصفة المرفوع مرفوع، لكنه لما جاور المجرور جرة. يبدأ الباب الأول أن العطف على المجاورة في باب النعت، لأن قلنا خرب صفة وده نعت خلاص. شوف يا مولانا بيقول إيه: فأما النعت ففي قولهم هذا جحر ضب خرب، أروي بخفض خرب لمجاورته للضب، وإنما كان حق الرفع لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر، وعلى الرفع أكثر العرب، على الرفع أكثر الإيه؟ أيها يقولون هذا جحر ضب خريب أكثر عرب، لكن قليل من العرب من يجر للمجاورة. وأما التوكيد ففي نحو: يا صاحي، يا ذي حرف نداء. فهمنا يا شيخنا؟ يا حرف نداء، صاحي أصلا صاحب، وده منادى مرخم، يبقى حذف يا شيخنا، حذف الباء. يا صاحي أصلا يا صاحب، ماشي؟ طيب، وأصله صاحب، وقيل أصله صاحبي. بلغ فعل أمر، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، ماشي يا مولانا؟ بلغ ذوي، بلغ ذوي الزوجات كلهم. سمعنا يا شيخنا؟ بلغ ذوي مضاف والزوجات مضاف إليه، كلهم ده كل التوكيد لذوي. طب ذوي دي يا مولانا، بلغ ذوي ده مفعول به منصوب علامة نصبه ايه؟ الياء، خلاص، نيابة عن الفتحة، لأن ذوي اللي هو الجمع يعني الرجال مثلا ذو أخلاق، إنما ذوي منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة. فلما قال كلهم قال بلغ ذوي الزوجات، قال كلهم، كان ينبغي أن نقول كلهم لأنها صفة لمين؟ لذوي، وصفة المنصوب منصوب صح، لكنه لما جاور المجرور جرى. يا صاحب بلغ ذوي الزوجات كلهم، أليس وصل إذا عرت عرى الذنب. ماشي يا مولانا؟ الباب بدأ من بحر الايه؟ البسيط. أليس وصل، أليس وصل، ايوه، أليس وصل. قال أن مخففة من ثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف، التقدير أنه أي الحال والشأن. ليس ده فعل ناسخ ناقص، وصل اسم ليس وخبره محذوف، والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل رفع خبر أن، إذا الظرفية تضمنت معنى الشرط، إن حلت فعل ماض والتالي التأنيث، عرى فاعل والذم مضاف إليه، والجملة في محل إضافة إذا إليها. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى معنى البيت عشان نفهمه يا صاحي يا يعني يا صاحبي أو يا صاحب، يا صاحبي أو يا صاحب، بلغ ذوي الزوجات يعني أصحاب الزوجات كلهم. أليس وصل إذن إيه؟ إن حلت عرى الذنبي، يا يعني لو حصل في طلاق أو كده ما عادش الوصل لا يفيد. يعني نعرف البيت مرة أخرى يا شيخنا، يبقى يا حرف نداء صاحي أصلا يا صاحبه، ده منادى مرخم مبني على الضم المقدر على الباء المحذوف على لغة من ينتظر الحرف ده. بلغ فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. ذوي مفعول به منصوب على نصب الياء خلاص لأنه جمع مذكر سالم. طيب ذوي مضاف الزوجات مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة الظاهرة، كلهم كل صفة لمين يا شيخنا؟ لذوي، لكنها لما جاورت المجرور جرت، وكان ينبغي يقول بلغ ذوي الزوجات كلهم لأنها توكيد لمين يا شيخنا؟ توكيد لإيه؟ أي لذوي، لأن احنا قلنا المجاورة تحدث في باب النعت كالمثال السابق وفي باب التوكيد كهذا. كل مضاف وهم مضاف إليه. أن بيسموها أن مخففة من الثقيلة. كيف عرفت المخففة مخففة؟ لأن بعدها فعل جامد أليس، كقوله تعالى وأليس الإنسان إلا ما سعى. يبقى أن عندما يأتي بعدها فعل جامد كليس أو عسى تبدأ مخففة من الثقيلة. كذلك إذا سبقت بما يدل على اليقين، علم أن سيكون منكم مرضى. أين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف، أنه يعني الحال والشأن، ليس فعل ناسخ، وصل اسم ليس والخبر محذوف. طيب ليس وما دخلت عليه في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيل. إذا انحلت عرى الذنبي، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهذا شرحناه قبل ذلك. انحل فعل ماض والتأل التانيس، عرى فاعل انحل مرفوع على مترفع الضم المقدر على الألف منع من ظهور التعذر، والذنب مضاف إليه، والجملة في محل جر مضاف إليه من إضافة إذا إلى فعل الشرط. خلاص الجواب محذوف لأنه دل عليه دليل، يعني إذا انحلت عرى الذنب فلا وصل بين الزوجين. الشاهد أن الشاعر جر كل اللي وقع توكيد لذوي لأنها جاورت المجرور فجرت، هذا هو الشاهد. الكلام واضح؟ الحمد لله. طيب فكلهم توكيد لذوي لا للزوجات، وإلا لقال كلهن، وذوي منصوب على المفعولية وكان حق كل من نصب، ولكنه خفض لمجاورة المخفوض. وأما المعطوف فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة من إيه؟ من قرأ بالجر. سمعنا يا شيخنا؟ في قراءة من جر الأرجل لمجاورة المخفوض وهو الرؤوس. الآية بتقول يا شيخنا وامسحوا برؤوسكم قال وأرجلكم، ماشي؟ بعض الناس أخذ بظاهر الآية قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، للمعطوف يتبع المعطوف عليه في الحكم، فبدأ يمسح الأرجل وهي مغسولة، صح يا شيخنا؟ طيب وكان حقه النصب كما هو قراءة في قراءة جماعة آخرين، وهو منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي. للآية بتقول يا شيخنا إذا قمتم للصلاة، اسمع يا شيخنا، فاغسلوا وجوهكم مفعول به، قال وأيديكم إلى المرافق معطوفة على الوجوه، ففي قراءة وأرجلكم أصلها وأرجلكم على قراءة النص، يبقى معطوفة على الوجوه وعلى الأيدي، لكن لما جرت لمجاورتها للمجرور. ماشي مولانا، اللي هو الرؤوس يعني. وخالفهم في ذلك المحققون وروا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف. ليه يا مولانا؟ لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل المجاورة. أين المجاورة إذن؟ إذا فصلنا بين المعطوف والمطوف عليه لم تعد هناك مجاورة، لأنه في حاجز بينهما، بين المعطوف والمعطوف عليه. فالآية تقول إيه؟ قال وأرجلكم، يبقى لا يجوز أن أعطف أرجلكم على الرؤوس، لأن الواو العاطفة فصلت وحجزت بين المعطوف والمعطوف عليه، فلم تعد هناك مجاورة. المجاورة تكون في بابين فقط، في باب الصفة وباب التوكيد، لأن لا يوجد فاصل لا بين الصفة والموصوف ولا بين التوكيد والمؤكد. صح يا شيخنا؟ طيب وبعدين يا مولانا؟ قال نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان. طب عطف البيان غير عطف النسق يا شيخنا؟ ماشي، عطف البيان غير عطف النسق. عطف البيان بيكون اسم جامد يوضح متبوعه أو يخصصه. لما قل جاء الخليفة عمر، سمعنا يا شيخنا؟ فالخليفة هو عمر، وعمر هو الخليفة، ده بيسموه عطف بيان، بيانت من هو الخليفة. طيب نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان، لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع، وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى، فهو محجوز تقديرا. عايزين نفهم العبارة دي يا شيخ، اقرأ العبارة دي واحدة واحدة، اقرأ، لأن الكلام ده ما شاء الله عايز توضيح من الله المستعان وعليه التكلان. اقرأ يا سيد. قال لا يمتنع العطف على المجاورة، صح يا شيخنا؟ احنا قلنا المجاورة دي تحدث في بابين، في باب النعت وباب ايه مولانا؟ التوكيد. النعت للصفة، طيب هذا جحر ضب قال خرب، كان ينبغي أن نقول خرب لأنها صفة لجحر وصفة المرفوع مرفوع، لكنها جرت لمجاورة المجرور، وهذا يعني قليل من العرب تكلم به، لكن الغالب رفع. يا صاحي، يا صاحب، بلغ ذوي الزوجات قل كلهم. بلغ فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقدير، أنت ذوي مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، ذوي مضاف والزوجات مضاف إليه، كلهم بالجر لأنها جاورة المجرور، كان ينبغي أن يقول كلهم لأنها توكيد لذوي، صح يا شيخنا؟ طيب أما عطف النسق ففي قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، شوف اغسلوا، قالوا وجوهكم مفعول به منصوب بالفتحة، قالوا أيديكم معطوف عليه، قال وامسحوا برؤوسكم في قراءة من جر، قال وأرجلكم. فبعض العلماء قاله جر لمجاورة المجرور، الشيخ رد عليهم قال لاحظ إن المعطوف فصلنا بينه وبين المعطوف عليه بحرف عطف، هذا الحرف حاجز بين المعطوف والمعطوف عليه، فلم تعد هناك مجاورة، لأن الشرط في المجاورة لا يكون بينهما حاجز. ثم قال نعم لا يمتنع القياس الخفض على العطف الجوار في عطف البيان، سمعنا يا شيخنا؟ يعني مثلا مررت بالخليفة، انتبه يا شيخنا، سمعنا يا مولانا؟ علي عظيم، مثال يا مولانا العطف على الايه؟ طيب لما قلنا يا مولانا شوفها مررت، انتبه يا مولانا كده، رأيت صاحبة الخليفة أقول علي صح كده تمشي كده. ما هو المفروض رأيت صاحبة الخليفة أقول عليا لأن عليا ديا خلاص لا دي ضعف في بالي مين يا مولانا دي الخليفة صح ولا صح ضعف في بالي الخليفة الخليفة هنا مجرور هنا مجرور صح. طيب بس خد بالك هو في الأصل يعني بيبقى المفروض يبقى منصوب على انه صفه على انه عطف بال لمين لصاحب صح ولا لا. طيب بس هنا مش هيبقى عطف بال لان صاحب الخليفه ليس علي صح ولا يا شيخنا صاحب الخليفه ليس علي احنا عايزين عطف بيان يا مولانا نشوف كده لانه كان نعت والتوكيد في مجاوره المتبوع طيب طيب خذ ذلك يا مولانا لو قلنا يا شيخنا رأيت خليفة رأيت ها خليفة الصحابة عليا علي الصحابة علي تمشي كده رأيت فعل وفاعل خليفة مفعول به منصوب خليفة الصحابة ده مضاف إليه أقول علي هو المفروض عليا من راجع الخليفة ده عطف بيان يعني لاحظ أن علي ده عطف بيان ليه لأنه ده اسم جامد والغرض من عطف البيان توضيح المتبوع إذا كان معرفة وتخصيص وإن كان نكرة كقوله تعالى يسقى من ماء صديد يسقى من ماء صديد فصديد ليس صفة لأنها جامد فهمنا يا شيخنا فده اسمه عطف بيان الغرض منه تخصيص المتبوع أو توضيحه إن كان معرفة فإذا قلت رأيت خليفة القوم أو خليفة الصحابة أقول علي أو عليا لو قلت عليا يبقى رأيت الإيه حقه أنه منصوب لما أقول علي لأنه جاور المجرور فجر هو يقول الشيخ نعم يجوز الفصل أو يجوز المجاورة إذا كان العطف عطف بيان وليس عطف نسق لأن عطف النسق يختلف عن عطف البيان عطف النسق بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف واضح يا سيدنا؟ طيب هذا ما قاله الشيخ قال نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع ماشي يا شيخنا وينبغي امتناعه في البدل واضح يا شيخنا ايه في البدل ممكن نجيب المثال ده نفس المثال لو أعربت رأيت خليفة الصحابة أقول عليا لا أقول علي لا أقول علي إذا أعربنا علي بدل ما تعرف كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يكون بدلا صح يا شيخنا إلا في مسألتين طيب لو أعربت عليا بدل إيه هو البدل تابع مقصود بالحكم تابع إيه إيه تابع مقصود بالحكم يعني مقصود بالحضور أو بالرؤية علي وليس الخليفة فإذا قلت مثلا جاء الخليفة عمر المقصود بالمجيء ايه عمر قال في البدل يا مولانا في البدل قال ايه لانه في التقديم من جملة اخرى من جملة ايه اخرى كأنك قلت جاء خليفة الصحابة ها لا عفوا رأيت خليفة الصحابة رأيت عليا رأيت عليا فهو كأنه مفصول عن جملة سابقة فهنا يا مولانا بيقول ايه في حاجز بس مقدر في حاجز بين المعطوف بين البدل والمبدل منه بس الحاجز مقدر ليه الحاجز مقدر يا مولانا قال لأنه في التقدير من جملة أخرى ولما جملة أخرى يبقى تأتي بالفعل الذي اللي أنت موجود فعل محذوف يعني تقول مثلا رأيت خليفة الصحابة أو خليفة القوم رأيت عليا فرأيت ده اللي هو الفعل المحذوف ده كأنه حاجز مقدر بين البدل والمبدل منه أظن كده واضح يا مولانا ورأي هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس، فقيل الأرجل المغسولة لا ممسوحة، فأجابوا على ذلك بوجهين. يعني العلماء بعضهم قال إيه؟ إنه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال أرجلكم معطوف على الرؤوس، فأجابوا على ذلك بوجهين. أحدهما أن المسح هنا الغسل، سمعنا شيخنا؟ قال أبو علي، أبو علي الفارسي يعني، حكى لنا من لا يتهم، يعني رجل أمين في قوله، أن أبا زيد، أبو زيد ده من علماء اللغة يا شيخنا، ماشي، قال المسح خفيف الغسل أو خفيف الغسل، المسح خفيف الإيه؟ لما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال الأرجل معطوفة على أمين؟ على الوجوه والأيدي، وليس على الإيه؟ على الرأس، على الرأس. طب ما قال طب لماذا قال وامسحوا؟ قال ما هو المسح خفيف الغسل، الغسل ماشي. يقال مسحت للصلاة، يعني ايه؟ توضعت للصلاة، وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما. فهمت يا شيخنا؟ يبقى هو معطوف على وامسحوا، معطوف على امسحوا برؤوسكم وارجلكم، لكن قال المسح في الارجل ليس مسح انما هو غسل، بس بدايه الغسل او الغسل الخفيف. وليه يعني استعمل المسح في الارجل؟ قال تنبيه على الاقتصاد الماء فيهما، لان كثير من الناس يسرف في ايه؟ انزال الماء على الرجلين يعني. قال وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما إذ كانت مظنة للإسراف، لأن كثير من الناس يسرف في غسل الرجلين، وإنما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل، والسنة بين ذلك. ها في جملة أخبار الثاني أن المراد هنا والثاني أن المراد هنا المسعى الخفين. يبقى بعض العلماء انقسموا إلى قسمين يعني. بعضهم قال المقصود بالمسح هنا في الأرجل يعني اللي هو الغسل، بس إيه؟ الغسل الخفيف يعني. وقال استعمل المسح في الرجلين مظنة الإسراف فيهما، فأتى بالغسل الخفيف حتى لا يسرف المتوضئ في صب الماء على الرجلين. الثاني من العلماء قال إيه؟ المراد هنا المسح على الخفين، وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا مش حقيقة، لأن الإنسان لما بيلبس الخفين خاصة في الشتاء بيمسح على الخفين، خلاص؟ فالمسح على الخفين يعتبر غسل الرجل مجازا، خلاص يا مولانا؟ ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور. أحدها أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ، فينبغي صون القرآن عنه، يعني إحنا قلنا ده شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يعني مخالف لكلام العرب أو لكلام الجمهور من العرب، فينبغي صون القرآن عنه يعني. الثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العفو في الحقيقة على الوجوه والأيدي، فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وامسحوا برؤوسكم، صح يا شيخنا؟ يعني لو جعلنا أيوة يقول أيوة، هو قال في الحقيقة الأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه، صح ولا لا؟ وفصلنا بين يقول الثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي، فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وامسحوا برؤوسكم، وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بأجنبي، والأصل ألا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة. فهم حاجة دي يا شيخنا؟ فهم دي؟ طيب اقرأ عشان أشرح لك أنا. اقرأ الثاني ده. الثاني؟ أنه إذا حمل على ذلك كان العطف الحقيقة على الوجوه والأيدي، هو كأنه يرجح أن أنهم يعني أن كلمة الأرجل مجرورة لعطفها على رؤوسكم وليست لعطفها على وجوه الأيدي. إذا كنتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال وامسحوا برؤوسكم. قال وأرجلكم في قراءة منجر. خد بالك يا شيخنا، لو عطفنا أرجلكم، مش الآية في قراءة من قرأ اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى لو عطفنا أرجلكم معطوف على الوجوه والأيدي، يبقى فصلنا بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي اللي هو امسحوا برؤوسكم، والأصل ألا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمفرد فضلا عن كونه جملة. خلاص. طيب، وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بأجنبي. يعني عايز أقول لك هنا إيه، وأرجلكم معطوف على رؤوسكم. ليه معطوف على رؤوسكم؟ ما احنا قلنا المقصود أشوف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذن أرجلكم يعني اشتركت مع الرؤوس في المسح، بس المسح في الرؤوس غير المسح في الأرجل. المسح في الرؤوس مسح حقيقة، لكن المسح في الأرجل قلنا المقصود بالمسح في الأرجل اللي هو الغسل الخفيف، أو المقصود امسحوا على الإيه؟ على الخف. امسحوا على إيه؟ الخف، فيعتبر غسل الرجل مجازا. وطبعا رجح هذا يا مولانا، رجح هذا ليه؟ لأن لو عطفنا الأرجل على الرؤوس يبقى ما فيش فاصل بأجنبي، لكن لو عطفنا أرجلكم، ها؟ لو قلنا مثلا أرجلكم مثلا أو أرجلكم معطوفة على وجوهكم على، يبقى فصلنا بأجنبي، فصلنا إيه؟ بأجنبي. أيوة. وكما قلنا لا يجوز الفصل بالمعطوفة المعطوف عليه بمفرد فضلا أن يكون جملة. خلاص يا شيخنا. وجعلنا أرجلكم مجرورة للمجاورة، وهذا شاذ يصاب منه. يعني ده معنى إنه حتى لو عطف قراءة النص لا يقول لك ما تعطفش، يعني ممكن تجعل فعل محذوف، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، لكن ما تعطفش. لو عطفت هتبقى فصلت بين معطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية. فهمت يا شيخنا؟ لكن لو في قراءة النص ماذا نفعل؟ نقدر لها فعل محذوف لطال الفصل بالمعطوف المعطوف عليه. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم. خلاص يا واضح كده؟ طيب الثالث يا مولانا، ها؟ أن العطف على هذا التقدير، حمل على المجاور، وعلى التقدير أول حمل على غير المجاور، والحمل على المجاور أولى. فهم حاجة؟ طيب بص يا شيخنا، لما تقول وأرجلكم وأرجلكم، لما تقول وأرجلكم خلاص عطفت على إيه؟ على المجاور، لأنه جاور للرؤوس، صح؟ طيب لو قلت وأرجلكم عطفت على الوجوه وهي غير مجاورة، فالعطف على المجاور أولى. بس هذا الذي قاله، يعني هو بيرجح ان قراءة الجر معطوفة على الايه؟ على الرؤوس، قراءة الجر، لكن المقصود بغسل الارجل غير غسل غير مسح. يعني هنا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، وقلنا المسح على الارجل اللي هو خفيف الغسل، او المقصود المسح على الايه؟ على الخفين. بس كده بيرجح لهذه الاوجه الثلاثة. خلاص يا سيدنا، كمل يا مولانا اقرا. فان قلت قال ف فإن قلت يدل للتوجيه الأولي قراءة النصب، قلت لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي بل على الجار والمجرور، كما قال يسلكنا في نجد وغورا غائرا. هنا شيخنا الشيخ أورد سؤالا، فإن قلت يدل للتوجيه الأول قراءة النص، إيه التوجيه الأول يا مولانا؟ إن الرؤوس إن الأرجل معطوفة على مين؟ على الوجوه والأيدي صح؟ وليست معطوفة على الرؤوس، يبقى قراءة النص تدل على إيه شيخنا؟ على أنها معطوفة على الأي الوجه، ويبقى فصلنا بفاصل اللي هو الجملة الأجنبية دي. قلت لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي بل على الجار والمجرور، بل على إيه؟ أيوة. طيب كما قال أي الشاعر، ده من رجز المشطور، رجز المشطور يا مولانا محذف نصفه وبقى نصفه زي الألفية كده يعني، قال يسلكنا في نجد وغورا غائرا. النجد اللي هو مرتفع من الأرض، وغورا يعني هو المنخفض من الأرض. فواثق جمع فاسقة، وهي الخارجة عما طلب إليها أن تكون عليه. جوائر يعني مائلات. نشوف البيت، يسلكنا ده فعل مضارع مبني على سكون الاتصال بين النسوة، والنون دي عايدة عن النساء يعني. طيب ونون النسوة دي فاعل، يسلكنا في نجد، في نجد جار ومجرور متعلقان بالفعل يسلكنا. وغور الواو عاطفة، وغور معطوفة على الجار ومجرور باعتبار محله، باعتبار ايه شيخنا؟ عرب باعتبار محله. ما أصل الكلام يسلكنا نجدا، لما قلت يسلكنا في نجد الجار والمجرور في محل نصب، يعني هو نجد مجرور، مجرور لفظا لكن منصوب محلا، واخد بالك يا شيخنا؟ يعني عفوا لما أوضحها لك، لما تقول مثلا ما رأيت من أحد، أصلا ما رأيت أحدا، ما رأيت من أحد مثلا وزيدا، المفروض ما رأيت من أحد وزيد صح؟ لكن يبقى ما رأيت أحدا وزيدا، من دي حرف جر زائد، يبقى أصل أحد مجرور لفظا لكن منصوب محل على أنه مفعول به، دي رأيته، فلو أقول ما رأيت من أحد وزيدا يبقى عطفت يا مولانا على المحل ولم تعطف على اللفظ، أظن كده واضح. فأقول هو يسلكنا، المفروض يسلكنا نجدا، قلب من نجد، فأصبحت نجد مجرورة لفظا لكن منصوبة محلا لأنها مفعول به ليسلكنا، يعني نسوة يسلكنا نجدا اللي هو مرتفع من الأرض يعني، فقال يسلكنها في نجد صح؟ يبقى في نجد، نجد مجرورة لفظا لكن منصوبة محلا، قال وغورا صح كده؟ يبقى عطف على المحل، عطف على ايه؟ يا سلام. يبقى عايز ايه يقول ايه في الموضوع ده يا مولانا؟ ها سيدنا عادي يقول ايه؟ ان كلمة وارجلكم وان كانت مجرورة لفظا لكن منصوبة محلا، لانها معطوفة على ايه؟ على الايدي وعلى الوجوه يعني صح؟ طيب ثم قلت باب، باب يعني هذا باب، المجزومات الافعال المضارعة الداخل عليها الجازم، وهو ضربان، جازم لفعل وهو لم ولما ولم الأمر ولا في النهي، وجازم لفعلين وهو أداوة الشرط إن وإذ ما لمجرد التعليق. طيب نقول كده يا مولانا، قل يا مولانا الكلام، يلا قل يا مولانا. ها قال رحمه الله تعالى ثم قلت وأقول، وأقول لما أنهيت القول في المجرورات شرط في المجزومات، يعني انتهى من المرفوعات ثم سنى بالمنصوبات ثم ثلث بالمجرورات ثم دخل في المجزومات خلاص. وبهذا الباب اللي هو باب تتم أنواع المعربات، لأن معرب يا مولانا مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم، فانتهى من مرفوع والمنصوب والمجرور وأخذ يتكلم عن المجزوم. بينت أن المجزومات هي الأفعال المضارعة الداخلة عليها أداة من هذه الأداة 15. ماشي مولانا؟ يعني أي فعل مجزوم يبقى يحتاج إلى جازم. في عند الجازم قسمان، ما يجزم فعل واحد له لم ولما ولم الأمر ولا النهي. يقرأ كده، ما يجزم فعل واحد وهو أربعة لم. قال رحمه الله تعالى: وأن هذه الأدوات الضربة لا يجزم فعل واحد وهو أربعة لم، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أول شيء في الجوازم لم. لم يا شيخنا حرف نفي يلزم المضارع ويقلب زمن ماضي. أقول مثلا وليد لم يحضر الدرس، يبقى يحضر فعل مضارع زمن حال أو مستقبل. عندما دخلت عليه لم جزمته ونفته وجعل قلب الزمن الماضي، لم يحضر فيما مضى. لما كذلك، لكنها تنفي المضارع وتقلب زمنه إلى الماضي إلى وقت التكلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبه، إذ هذه اللحظة لم يدخل لكن سوف يدخل. فإذا كنا مروان لما يحضر إلى الآن لكن سوف يحضر. هذا الفرق بينهما. ولا دي بتبقى في النهي، النهي إذا كان من أعلى يبقى نهي حقيقي، إذا كان من أدنى يسمى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وإنما الأمر النهي الحقيقي: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لام الطلب، لام الأمر يعني، لينفق ذو سعة من سعته. ومن الأدنى كقول أهل النار سيدنا مالك: ليقضي علينا ربك. فهمت ولا لا؟ كمل يا مولانا. قال: ولما نحو لما يقضي ما أمره. لما يقضي ما أمره، بل لما يذوق عذاب، يبقى بل لما يذوق عذاب، يبقى لما حرف نفي وجزم، يجزم المضارع ويقلب الزمن الماضي. يذوق فعل مضارع مجزوم بلما، علامة الجزم حذف النون لأن الأفعال الخمس والجماعة فاعل. بل لما يذوق إلى الآن لكن سوف يذوقونه. ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، اللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، علامة الجزم السكون. ذو فاعل ينفق مرفوع بالواو لأن من الأسماء الست. ذو مضاف سعة المضاف إليه. إذن هذا شاهد للأدوات التي تجزم فعلا واحدا. وقال: ولا في النهي نحو لا تحزن إن الله معنا، وقد استعاران للدعاء كقوله تعالى: ليقضي علينا ربك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يبقى لا في النهي، الشيخ يقول قد استعاران للدعاء. للدعاء إزاي يا أولادي؟ إزاي كلمة ليقضي علينا ربك؟ اللام هنا لا تصح أن تكون لام الأمر، لأن أهل النار عياذا بالله من ذلك يقولون لمالك عليه السلام، يقول ليقضي يا مالك ليقضي علينا ربك. يبقى اللام هنا لا نقول لام الأمر، تسمى لام الدعاء. وكذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا، يبقى لا حرف، لا نقول حرف نهي، نقول حرف دعاء. تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم السكون. وما يجزم فعلين وهو الإحدى عشرة الباقية، وقد قسمتها إلى ستة أقسام. أحدها ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط، وهو إن وإذ ما. قال تعالى: وإن تعودوا نعود، إذ ما تقم أقم. اسمعوا لدنا نقول إيه: إن تذاكر أذاكر. إن هنا فرد فقط بس تعليق الجواب على الشرط، إن تذاكر أذاكر، علقنا الجواب على الشرط، يعني ربطنا الجواب بالشرط. هذا إن اللي تفيد تعليق الجواب على الشرط. وإذ ما مثلها بالضبط عند السيبويه، يعني في كأنها حرف شرط معنى إن. فلما أقول إذ ما تقم أقم، كأنني قلت إن تقم أقم. وهما حرفان، أما إن فبالإجماع، وأما إذ ما فعند سيبويه والجمهور. وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أنها اسم. اقرأ ابن العبر دي عشان تفهمها. أولا يا شيخنا، بعدما انتهى الشيخ رحمه الله من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، قال لم ولما ولام الأمر ولا النهي. لم كما قلنا حرف جز ينفي المضارع ويقلب زمن ماضي، ولما تشترك معها في ذلك، لكن النفي يعني يستمر إلى وقت التكلم اللي هو الحال. يعني تقول مثلا زيد لما يحضر، يعني إلى الآن لكن سوف يحضر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إلى هذه اللحظة لم يدخل لكن سوف يدخل. وقلنا سابقا إن لم تختلف عن لما في أربعة أمور، منها إن لم ممكن تصاحب إن الشرطية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إن لم يعني ممكن إن الشرطية تدخل على لم لكن لا تجتمع معها لما، لا تقل إن لما. الفرق الثاني قلت النفي بلم قد يكون منتهيا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا ثم كان، شوف لم يكن ثم كان، بعكس وقد يستمر النفي كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، بعكس النفي بإيه؟ بلما يستمر إلى وقت التكلم لوقت الحال يعني. طيب يجوز حذف الفعل التي دخلت عليه لما، أقول دخلت البلدة ولما يعني ولما أدخلها، لكن لا يجوز حذف الفعل الداخل عليه لم، واضح؟ طيب الشيخ انتقل إلى ما يجزم فعلين فقال إن وإذما هما حرفان، إن حرف باتفاق بالإجماع حرف شرط جازم، يفيد يا مولانا يفيد تعليق الجواب بالشرط. ما معنى تعليق الجواب بالشرط؟ يعني ربط الجواب بالشرط، أقول إن تذاكر تنجح يبقى ربطنا النجاح بالمذاكرة، كذلك إذما، لكن قال إذما ليس بإجماع، قال سيبويه ومن وافقه، قال إذما حرف شرط مثل إن، فعند سيبويه ومن وافقه عندما تقول إذما تقم أقم كأنك قلت إن تقم أقم، لكن المبردة والفارسي وأبو علي هؤلاء الثلاثة سمعنا شيخنا قالوا هي ظرف بمعنى حين، قالوا ايه شيخنا؟ قالوا انها اسم، ماشي مولانا؟ اسم. طيب ازاي ما اقول ايه؟ اذ ما تقم اقم كأنك قلت متى تقم اقم، ظرف فاسم يعني، إذ ما تقم أقم يعني خد بالك أهو متى تقم أقم، ده عند مين يا شيخنا؟ عند المبرد وابن السراج والفارسي، بخالفوا إمام النحاة. الشيخ رحمه الله في كتابه القطر وفي كتاب الشذور عرض الرأيين دون ترجيح صح، لكن في القطر ماذا قال؟ قال إن إذ في الأصل قبل دخول ما كان ظرف لما مضى من الزمان خلاص، واذكروا إذ أنتم قليل فكثركم، إذ أنتم إذ كنتم قليل فكثرهم فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا كنتم إذ كنتم يبدأ ظرف لما مضى من الزمان، أقول لك تذكر إذ كنت صديقي يبقى إذ ظرف لما مضى من الزمان صح. طيب لما دخلت عليها ما أصبح تدل على المستقبل، قل إذ ما تقم أقم صح ولا؟ أيوة. يبقى اللي جعل سيبوي يقول إنها حرف، يعني إذ ما يا مولانا عندما دخلت عليها ما تغير معناها من الماضي إلى المستقبل صح، فأصبحت حرف، فاهم يا شيخنا؟ بس هو ده السبب اللي جعل ايه ان سيبويه يقول انها حرف، لان لم تعد ظرف زمان، لان عندما دخل عليها ما اصبحت للمستقبل، والاصل عدم التغيير، فلما تغيرت صار معناها حرف يعني. ماشي مولانا؟ المهم قال وفهم من تخصيص هذين بالحرفي ان ما عداهم من الادوات اسماء، وذلك بالاجماع غير في غير مهما وعلى صح فيها، يعني مهما الى صح فيها انها اسم بدليل عوض الضمير عليها، وقالوا مهما تأتنا به، فالهاء عايدة على مهما خلاص، والضمير لا يعود الا على الاسماء. اذا قال هذين فقط حرف، يعني اذ ما باختلاف وان بحق بالاجماع، ما عداهما من الادوات اسماء. خلاص يا شيخنا؟ طيب والثاني ما وضع للدلل على من يعقل ثم ضمن معنى الشرط. اسمعني يا شيخنا، من يعمل سوء يجزى به. يوم من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يعمل دافع للشرط ملزوم على جزم السكون، سوء مفعول به منصوب، يجزى به ذا جواب الشرط ملزوم على الجزم حذف حرف العله اللي هو الالف. من في الاصل ده وضع لمن يعقل، وضع ايه للعاقل، يعني مثلا جاءني من يكتب الدرس، من يحفظ القرآن، يبقى لمن يعقل. ثم ضمن معنى الشرط، يبقى من في الأصل، في الأصل ها في الأصل يا مولانا وضع للدلال على من ايه يعقل، ثم ضمن معنى الشرط. ما معنى ضمن معنى الشرط؟ يعني أصبح له فعل شرط وله جواب شرط. أقول من يعمل سوء يجزى به، طب والذي يعمل سوء عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طيب الثالث ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط. عندنا كلمة ما يا شيخنا أو مهما، ما لما أقول يعجبني ما كتبت، طيب الشيء المكتوب ده عاقل وغير غير عاقل؟ يعجبني ما قرأت، غير عاقل. يبقى ما في الأصل وضعت لما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط. وما تفعل من خير يعلمه الله، شوف وما تفعله، يبقى ما اسم شرط جازم، تفعلوا فعل الشرط ملزوم علامة جزم وحذف النون لمن أفعل خمسة والجماعة فاعل، يعلمه ده جواب الشرط ملزوم علامة الجزم السكون. يبقى ما في الأصل وضعت لما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط، يعني أصبح لها فعل الشرط ولها جواب الشرط. خلاص يا شيخنا؟ الرابع ما وبعدين مهما زي ما بالضبط، ومهما تأتنا مهما تأتنا به من آت فما نحل لك بمن، يبقى مهما في الأصل، في الأصل وضع لما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط. ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط اللي هو يا شيخنا انتبه، متى وأيانا، متى وإيه، متى وأيانا، متى تسافر، أسافر معك. خلاص يا شيخنا؟ طيب أيانا تسافر، أسافر معك. قال ولست بحلال التلاعي مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. تعال نشوف البيت ده يا مولانا، ولست بحلال التلاعي مخافة، البيت ده من بحر الطويل، قاله طرف ابن العبد. ماشي يا مولانا؟ ولست بحلال التلاع، التلاع اللي هو ما ارتفع من الأرض، ولكن متى يسترفد القوم يطلبون الرفد اللي هو العطية. أرفد معنى أعطي. ماشي يا مولانا؟ ممكن حظك تعرب للبيت، ولست ليس فعل ناسخ، وتادي اسمها، وتادي ضمير متصل مبني في محرف اسم ليس، بحلال أصلها بلست حلال التلاعي، يبقى حلال خبر لمين؟ ليس، بس دخل عليه حرف الجر الزائد، كقوله تعالى لست عليهم بمسيطر، ألست بربكم، أليس الله بكاف عبده، يبقى أصلها أليس الله كافيا، فحرف الزائد يفيد التوكيد، حرف الجر الزائد يعني، يبقى الباء حرف جر وحلال اسم مجرور بالباء، يبقى حلال دي مجرور لفظا منصوبا محلا. ولست بحلال التلاعي، حلال مضاف والتلاعي مضاف إليه، مخافة ده مفعول لأجله، ببين سبب حدوث الفعل يعني. خلاص ماشي يا شيخنا؟ ولكن متى يسترفد، فهم يا شيخنا؟ الواو حرف عطف، ولكن ده حرف استدراك مهمل، طالما خففت أصبحت مهملة. متى يسترفد القوم أرفدي، متى يا مولانا؟ ده اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب إيه الشرط. ولاحظ ان متى ده دل على الزمان، متى يسترفد القوم، ها ده فعل مضارع فعل الشرط مدوم على علامة جزمه السكون ولكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والقوم فعد يسترفد. أرفدي أصلها أرفد بس حركوا لضرورة للراوي يعني. أيوة يبقى الشاهد متى يسترفد القوم أرفدي، حيث جزم متى فعلين، أولهما فعل الشرط وهو يسترفد، والثاني جواب وجزاء وهو أرفد. وأصل متى ظرف زمان ثم ضمنت معنى الشرط. ماشي مولانا؟ البيت الثاني أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أظن بيت واضح جدا، يعني هو يمتن على شخص لاذ به واحتمى به فيقول أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، يعني الوقت متى نؤمنك، متى نعطيك الأمان تأمن غيرنا، يعني لا تخاف غيرنا من الناس. وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا، يعني أنت لو لم نعطيك الأمان الأمان خلاص لصرت خائفا حتى وإن أمنك كل الناس. أظل بيت واضح. فالشاهد يقول إيه ده من بيت من البسيط، أيانا اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أيانا نؤمنك، نؤمنك ده فعل الشرط ملزوم عليه من جزم السكون، تأمن هذا جواب الشرط ملزوم عليه من جزم السكون. خلاص يا مولانا؟ يبقى الشاهد فيه قوله أيانا نؤمنك تأمن، حيث جزم بأيانا فعلين، أولهما قوله نؤمن وهو فعل الشرط والثاني قوله تأمن وهو جواب الشرط. أظن واضح يا شيخنا؟ طيب الخامس ما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط، هو ثلاثة يا مولانا. يبقى اللي يدل على ظرف الزمان ايه يا شيخنا؟ متى وأيانا. طب اللي يدل على المكان ثلاث، أين وأن وحيثما. تاني أن وأين وحيثما، صح؟ طيب شوف يا مولانا، أين قال تعالى أينما تكونوا يدرك الموت، صح يا شيخنا؟ أينما، أين تسكن أسكن معك، لكن ما زيدت ودخلت على أين فصارت أينما تكون يدرك الموت. يبقى تكون ده فعل الشرط ملزوم علامة جزم حذف النون واو الجماعة فاعل، يدرككم ده جواب الشرط، وأصارت سيط أينما تدل عن مكان، في أي مكان تكون فيه يدرك الموت. وقول الشعر خليلي أن تأتيان تأتي أخا غير ما رضيكم ولا يحاول، البيت واضح جدا يعني في أي مكان ينادي خليليه أن تأتيا، يعني أن تأتياني، خلاص تأتياني أن تأتياني تأتيا، ما قالش تأتيان لأنه مجزوم بحذف النون. طب تعال نعلم البيت اللي مولانا أيانا خليلي الأول، خليلي خليلي أصلها يا خليلي، فدا منادى بدأت نداء محذوف أصلها يا خليلي، وخليلي منادى منصوب علامة النصب الياء لأنه أضيف إلى ياء المتكلم خليلي. ها البيت كمل إيه؟ أن ده اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أن تأتياني ده فعل مضارع يا مولانا مجزوم بحذف النون، صح؟ مجزوم بإيه؟ بحذف النون. طب النون موجودة، النون موجودة نون الوقاية وليا مفعول، أصلا تأتيا نيني نيني بتأتيا ني ني، فالنون الأولى دي علامة الرفع حذفت للجزم وبقت نون الوقاية والياء المفعول. وألف الاثنين فاعل، قال تأتيا ده جواب الشرط، أصلا تأتيان مجزوم بحذف النون وألف الاثنين فاعل. خلاص يا مولانا؟ طيب حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غاب الأسماء. حيثما نفس الكلام اللي قلناه هناك، يعني اسم شرط جازم يجزم فعلين وهو مبني على ضمة في محل نصب لأنه ظرف مكان، ظرف مكان يا مولانا، صح؟ برضو نفس الموضع اللي هو ايه مولانا، أن ده ظرف مجزوم ظرف مكان مبني على سكون في محل نصب، في محل نصب بتأتية ماشي تأتي لها الجواب الشرط يعني. طيب وكذلك أينما تكونوا سمعنا يا مولانا أينما تكونوا أين أو ده ظرف المكان برضو منصب بالفتحة حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا يبقى حيث ده ظرف مكان مبني على الضم في محل النصب لأنه ظرف مكان وما دي زائدة تستقم ده فعل الشرط يقدر ده جواب الشرط مجزوم الثالث ما هو متردد بين الأقسام الأربعة إيه متردد يا مولانا مش إحنا قلنا إن من تدل للعاقل وما لغير العاقل ومتى للزمان ظرف الزمان وأين المكان أهي أيديا تتردد بين الأربعة بحسب ما تضاف إليه اسمع يا مولانا اسمع للمثال ده أيهم يقوم أقوم معه لما قال أيهم يقوم الذي يقوم ده عاقل ولا عاقل أيهم أشوف أيهم يقوم أقوم معه خلاص يا مولانا يبقى هنا يبهم دي من باب من يعني لما قال أيهم يذاكر أذاكر معه ده للعاقل يبقى ده من باب من اللي هي العاقل طيب أي الدواب تركب أركب معك من باب ما اللي هي غير العاقل وبعدين ها أي يوم تصم أصم ده من باب متى من ظرف زمان طيب أي مكان تجلس أجلس معك ده من ظرف إيه المكان يبقى سبحان الله يقول لك أيديا تتردد بين الأربعة بين العاقل وغير العاقل وظرف الزمان وظرف المكان بحسب ما تضاف إليه ثم بينت أن الفعل الأول يسمى شرطا وذلك لأنه علامة على وجود الفعل الثاني انت عارف الآية القرآن بتقول يا شيخنا فقد جاء أشراطها الساعة يعني فقد جاء يعني علاماتها فليس ليس من الفعل الواقع بعد الأداة فعل الشرط الشرط يعني العلامة على الفعل الذي يأتي بعده زي ما كده فقد جاء أشراطها العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة صح ولا لا فقد جاء أشراطها أي علاماتها والأشراط في الآية جمع شرط بفتحتين لا جمع شرط بسكون الراء ماشي يا مولانا قال أن فعلا لا يجمع على أفعال إلا إذا كان معتل الوصل زي ثوب أقول أثواب ثم بينت أن فعل الشرط يشترط فيه ست أمور قول يا سيدنا أحدها أن لا يكون ماضيا معنا فلا يجوز إن قام زيد أمس أنا أريد أن نفهم هذا الكلام الذي قرأته أن عندنا فعل الشرط وجواب شرط فعل الشرط قال في الشيخ لابد فيه من ستة أمور ألا يكون ماضي المعنى شوف يا مولانا لا يجوز إن قام زيد أمس أقم معه لماذا لأن إن الشرطية عندما تدخل على الفعل تجعله في المستقبل حتى وإن كان ماضي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإن الشرطية تدخل على الماضي تجعله في المستقبل خلاص يبقى هو ماضي في اللفظ لكن مستقبل في المعنى لكن إن قلت إن قام زد أمسي يبقى جعلته ماضي أيوة يبقى هنا لا يجوز لماذا لا يجوز لأنين تدل على الاستقبال وأمس تدل على المضي فلا يكون الشيء إيه يعني إيه مستقبلا وماضيا في أن واحد وأما قوله تعالى ها